نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة شيخ عبد العزيز، رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ حسن أحمد من جيزان. أخونا يقول في رسالته: اتفق حسن وعلي وهما صديقان في العمل على تمويل مشروع بناء عمارة سكنية يقوم بموجبها علي بتمويل المشروع في حدود 300,000 ريال، على أن يسدد حسن هذا المبلغ لعلي سنويا من موارده الخاصة، وقد وعد حسن عليا طواعية بإعطائه بدون قيد ولا شرط أجار 3 شقق من العمارة هبة منه لعلي، ثم إن المشروع انتهى وقد زاد المبلغ من 300,000 ريال إلى 400,000 ريال. السؤال: هل المبلغ الذي تعهد به حسن المدين لدفعه لعلي الدائن من أجار الشقق 3 طواعية وهبة، هل هو حلال أم يكون فيه شيء من الربا؟ أفيدونا عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالذي يظهر من حال الشخصين أن هذا المال الذي يدفعه حسن إلى علي إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره في حصته من نفقة العمارة، ولو سمياه تطوعا وهدية فالله يعلم ما في القلوب، فلم يكن هذا المال مدفوعا من أجل صداقة أو قرابة، إنما دفع من أجل هذا العمل الذي عمله علي، وهو كونه ينفق على العمارة حتى تكمل، ثم يكون الشيء بينهما على ما شرطاه، لكن يعطيه حسن في مقابل هذا العمل هذه الهدايا التي يقول. المقصود أن هذا فيما يظهر ربا، لأنه إنما أقرضه من أجل هذه الهدية التي يزعمون أنها هدية، وليست بهدية في حقيقة، وإنما هي فائدة من أجل إنظاره وإمهاله، والله جل وعلا أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: الجعيدي يماني. أخونا يقول: إنني إذا سمعت القرآن أحلف يمينا أنني لن أترك الصلاة بعد اليوم، لكن فاتتني أيام لم أصلي فيها، كيف تنصحونني والعمل الذي فات؟ أولا عليك التوبة إلى الله، فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعليك أن تتوب إلى الله من هذا العمل وهو ترك الصلاة في أيام، وعليك أن تبادر وتسارع إلى المحافظة عليها، وإن قضيتها خروجا من الخلاء فحسن، وإلا فالصواب أن من تركها عمدا يكفر وليس عليه قضاء، لكن إذا كانت قليلة وقضيتها من باب الاحتياط فلا بأس، وعليك كفارة يمين، لأنك خفت أن لا تترك وقد تركت، فعليك كفارة يمين عما فعلت من الترك، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا هو الواجب عليك. وأهم شيء وأعظمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والبدار بالمحافظة على الصلاة مع إخوانك في مساجد الله جل وعلا، والحذر كل الحذر من تركها بعد ذلك. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن وباعثها أخونا محمد محمد عبد اللطيف من محافظة الشرقية. أخونا يقول: إننا مجموعة من العمال نصلي في السكن بينما المسجد يبعد عنا ما يقرب من كيلو متر فقط، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ الصلاة صحيحة لكنكم قصرتم في ترك الجماعة، والواجب عليكم أداؤها في الجماعة في بيوت الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويكره في اسمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب عليكم أن تبادروا إلى أدائها في الجماعة في بيوت الله، أما ما مضى فالصلاة صحيحة وعليكم التوبة والاستغفار. إذا كنتم تسمعون النداء، لو كانت الأصوات هادئة سمعتم النداء العادي من المأذنة، ولكن بكل حال فينبغي لكم أن تسارعوا إلى أدائها في الجماعة والحذر من التساهل في أدائها في السكن. والغالب أن الكيلو يسمع النداء إذا كانت الأصوات هادئة والمؤذن له صوت جيد، فالغالب أنه يسمع صوته من هذا من هذه المسافة، والله المستعان. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أنا مدرسة في قرية من قرى نجران في المملكة العربية السعودية، ويرافقني والدي محرم لي، وإننا من الأردن ولنا بعض الأسئلة لو تكرمتم. السؤال الأول: نحن في قرية بعيدة عن القرية الكبيرة بما يقرب من 20 كيلومتر، وأهل القرية لا يؤدون صلاة الجمعة، ولا نملك وسيلة نقل إلى القرية المجاورة لنا، حتى إننا لا نستطيع إحضار ماء الشرب إلا بالكلفة، نرجو أن تفتونا في موضوعنا جزاكم الله خيرا. عليكم أن تصلوا ظهرا، عليكم أن تصلوا ظهرا، لأن المسافة طويلة، فلا يلزمكم الذهاب إلى هناك والتكلف، ولكن ينبغي لأهل القرية التي أنتم فيها أن يقيموا صلاة الجمعة. الواجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة في قريتهم ولو كانوا أقل من 40، فليس اشترط 40 شرطا معتبرا على الصحيح، فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة وأن يطلبوا من الجهة الدينية ومن جهة المحكمة تعيين الإمام الذي يصلي بهم، وفي إمكانهم الاتصال بإدارة الأوقاف حتى تؤمن لهم الإمام. فالحاصل أن الواجب على أهل القرية يصلوا جمعة ولو كانوا 10 ولو كانوا 20 حتى ولو كانوا 3 على الأقل، أقل عدد تجب عليه الجمعة 3 في أصح أقوال أهل العلم. فإذا كانوا في قرية مستوطنين وجبت عليهم الجمعة ولا يجوز لهم يصلوا ظهرا، والإمام في الإمكان تحصيله بواسطة الأوقاف الجهة المسؤولة أو بواسطة المحكمة أو بواسطة الأخيار الطيبين الذين يعرفون حالهم، فيمكن أن يتوجه إليهم بعض طلبة العلم حتى يصلي بهم. فالمقصود أن هذا واجب عليه، ليس لهم التساهل فيه، وأنتم وأنت أيها السائل من جملتهم. نعم. إذا أقاموا الجمعة صليت معهم. طيب. نعم. طيب. سمعت أن هناك صلاة نوافل راتبة وهي 12 ركعة، ومنها قبل الظهر وبعده وبعد المغرب. والسؤال: هل التي تكون قبل الظهر معنى ذلك أنه بعد أذان الظهر، أم قبل أن أصلي، أم قبل الأذان؟ أفتوني في وقتها بالذات وعن هذه النوافل جزاكم الله خيرا. الرواتب مثل ما ذكر السائل، الصواب أنها 12 ركعة، منها 4 قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا، وزاد الترمذي رحمه الله تفسير ذلك بهذه الرواتب: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. فالمشروع المؤمن والمؤمنة الحفاظ على هذه الرواتب حتى يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ويتأسى به في ذلك عليه الصلاة والسلام أربع قبل الظهر يعني بعد الزوال ولو قبل الأذان ما دام زالت الشمس إذا صلىها حصل المطلوب أو صلىها بعد الأذان المشروع أن تكون قبل الفريضة يصليها قبل تسليمتين وتسليمها بعدها ويصلي ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح هذه الرواتب بارك الله نعم. رسالة باعثها أحد الأخوة يقول الشيخ علي حسن سرور الشهري أخونا يسأل ويقول لماذا لم توضع البسملة في بداية سورة التوبة وهل هناك دليل نحتج به جزاكم الله خيرا؟ نعم سئل عثمان رضي الله عنه عن هذا فقال إن سورة البقرة سورة الأنفال وسورة براءة متقاربتان في المعنى ولم ينزل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما فظن عثمان ومعه من الصحابة أنهما سورة واحدة فوضعتا جميعا في مكان واحد ولم توضع بينهما آية بسم الله الرحمن الرحيم لعدم وجود الدليل الذي يدلهم على أنهما سورتان فاحتاط الصحابة وجعلوهما متجاورتين من أجل هذا لأن الصحابة لم يحفظوا نزول بسم الله الرحمن الرحيم بين هاتين السورتين هذا هو المشهور الذي رواه أهل العلم عن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف في خلافته رضي الله عنه نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول حاميم من جديد يا أخت حاميم من مكة المكرمة البرنامج لا يهتم كثيرا بتفسير الأحلام فمعذرة تسأل سماحة الشيخ لو تكرمتم عن هذه الأصباغ التي يضعها بعض النساء على وجوههن وشفايفهن وهل يؤثر ذلك على الوضوء وترجو الإفادة الأصباغ تختلف إن كانت لها جسم لها جرم يمنع الماء فالواجب إزالتها عند الوضوء أما إن كانت أصباغ رقيقة لا تمنع الماء على الشفة أو على الوجه لتنويره فلا يضر ولا بأس ولا يضر بالوضوء أما إذا كان لها جسم لها جرم يعني يمنع الماء فهذا يزال عند الوضوء كما كالمناكير التي توضع على الأظفار هذه عند الوضوء تزال لأن لها جرما يمنع الماء بارك الله فيكم. الأخت السائلة ميم ميم سين من الخبر تسأل مجموعة من الأسئلة في سؤال لها تقول هل يجوز إنزال الجنين قبل بلوغه 40 يوما من بطن أمه وما هو العقاب لمن فعل ذلك إذا كان هناك حاجة شديدة ومصلحة شرعية لإنزاله في 40 ومضرة من بقائه فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ولا حاجة ضرورية فينبغي بقاءه لأن إنجاب الأولاد وتكثير الأمة أمر مطلوب شرعا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأولاد يوم القيامة فإذا كانت هناك حاجة شديدة لأن المرأة يضرها الحمل وعندها أطفال كثيرون صغار وتخشى من عدم قيام الواجب التربية الشرعية فلا مانع من إنزاله في 40 الأولى أما إذا كان إنزاله من أجل سوء الظن بالله وأنه قد يعسر عليهم النفقة هذا غلط أو كان لغير أسباب إنما هو للترفه فلا ينبغي هذا أيضا كذلك ولا يجوز نعم. هل يجوز للمرأة أخذ ما يمنع الحمل؟ كذلك هذا محل نظر إذا كان لحاجة ومصلحة مثل المضرة التي تضر المرأة في متابعة الحمل بقول الأطباء أو لديها أطفال صغار يشق عليها تربيتهم فلها أن تأخذ الموانع مثل السنة الأولى من سنة الرضاعة السنتين حتى يحصل لها القوة على تربية الأولاد والسلامة من آثار الولادة المتتابعة المقصود أن إذا كان لأمر شرعي ومصلحة شرعية كتربية الأولاد الصغار والعناية بهم، أو هناك مضرة عليها بقول الأطباء أن حملها هذا على هذا يضرها كثيرا، فلا مانع من تعاطي الحبوب مانعة. نعم، بارك الله لمدة فيك. سنة أو سنتين. نعم. نعم. ما حكم مصافحة المرأة أخي زوجها أو عمه أو خاله؟ ليس للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها ولو كان خال زوجها، لأنهم أجناب ليسوا محارم. وهكذا زوج أختها ليس لها أن تصافحهم، ولكن ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام، ترد عليهم السلام، تسألهم عن أحوالهم وأحوال أولادهم، لا بأس. أما المصافحة فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. اللهم صل على سيدنا. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المصافحة فيها خطر، فيها فتنة، فلا تجوز. نعم. إلا للمحارم، أخيها، نعم، لعمها، لخالها، لولدها، لوالدها، لا بأس، لأبي زوجها، جد زوجها، نحو المحارم. نعم. أو مع النساء لا بأس. بارك الله فيكم. إذا ظهر على ذراع المرأة الشعر فهل لها إزالته؟ لها أن تزيله من ذراعها ومن ساقها، لا بأس، لا نعلم شيء يمنع ذلك. الحمد لله. نعم. مستمعة من الكويت تقول: فاميم صاد، أختنا تقول: إني أحب برنامجكم وأستمع إليه كثيرا، فهل تقبلون مني هذه الرسالة وتجيبون على أسئلتي؟ السؤال الأول: هل يجوز وضع القرآن تحت وسادة الطفل وتعليق الجامعة على الرقبة؟ لا يجوز وضع القرآن تحت الوسادة، لا للطفل ولا لغيره، لأن هذه إهانة للقرآن، ولأن هذا اعتقاد من فاعله أنه يمنع عن الطفل أو غيره، وهذا غلط لا أصل له. إنما الذي يمنع بإذن الله تعودات شرعية، كل أمه أو أبوه يعوذه، يقول: أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ، يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما وضع مصحف تحت وسادة للطفل أو للكبير هذا لا يجوز، لأنه إهانة لكتاب الله واعتقاد فاسد لا أصل له. وهكذا تعليق الجامعة، تعليق آيات أو حروز في رقبة الطفل أو الكبير أو المريض، هذا لا يجوز أيضا، لأنه من باب تعليق التمائم التي نهي عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم، وهي الحروز التي تتخذ من آيات قرآنية تكتب، أو من ودع، أو من عظام، أو من غير هذا مما يفعله بعض الناس، حتى ولو من الآيات القرآنية على الصحيح، لا يجوز تعليقها. إنما القرآن يتلى للشفاء، ينفذ بها المريض، يقرأ المريض لطلب العافية من الله عز وجل. أما كون يعلق على رقبته أو في عضده سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا لا يجوز، وهذا من التمائم التي حرم الله جل وعلا اتخاذها. نعم. بارك الله فيكم. زوجتي كانت تعمل بالمملكة قبل أن أتزوجها، وبعد الزواج حضرت معها إلى المملكة بصفة مرافق لها بدلا من أخيها، والآن تريد زوجتي أن تستقل براتبها على أن أعمل وأتحمل مصروفات البيت، في حين أنها تستثمر وقت البيت في العمل وتحصل على راتب، كما أنها ترفض البقاء في البيت بحجة أنها كانت تعمل قبل الزواج، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا الراتب التي تحصل عليه يخصها فقط أم للزوج حق فيه؟ صاحب هذا السؤال هو الأخ محمد أسامة إسحاق من أبقيق في المنطقة الشرقية. عليكما أن تصطلحا وأن تترك النزاع فإذا اصطلحتما فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح خير، يقول الله جل وعلا أول الصلح خير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ولا سيما بين الزوجين فالصلح بينهما مطلوب. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلح مع زوجته وعدم النزاع حتى لا يسبب ذلك الطلاق والفرار. والأصل أن راتبها لها، هذا هو الأصل، المرأة راتبها لها وراتب الرجل له، كل له ما كسب. لكن إذا سمحت أن تعطي زوجها نصف الراتب أو ربع الراتب أو ثلث الراتب أو جميع الراتب فلا بأس، الحق لها. وعلى الزوج يقوم بالبيت ونفقات البيت. وإذا كانت شرطت عليه أنها تقوم بالتعليم أو العمل الآخر الذي تعمله قبل الزواج، شرطت عليه أنه يمكنها من ذلك، فالمسلمون على شروطهم. أما إن كان لم تشترط ذلك فله المنع، له أن يمنعها من الذهاب للتدريس وغير التدريس، وأن تبقى في بيته، وعليه أن ينفق عليها حاجاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن الصلح بين الزوج والزوجة في أمور النزاع بينهما يكون أمرا مطلوبا. فالصلح بينكما أيها السائل من أحسن ما يكون حتى تبقى المودة وتبقى المحبة وتبقى العشرة. وينبغي لكل واحد منهما أن يتسامح وأن لا يشدد، فأنت ترضى بما تيسر وهي تسمح بما تيسر حتى لا يكون بينكما الفراق. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. من الأخ راشد محمد الدوسري من الظهران جامعة البترول والمعادن، أخونا يسأل ويقول: إذا أراد شخص أن يكمل ما فاته مثلا في صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف، فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الأمر هنا؟ وجزاكم الله خيرا. في صلاة العيد صلاة الجمعة يكملها على هيئتها، في صلاة الجمعة كصلاة الجمعة وصلاة العيد كصلاة العيد، يكبر فيها التكبيرات المشروعة أفضل، وهي خمس في الأخيرة. إذا فاتت الأولى من العيد صلاة الثانية هي أول صلاته، فإذا قضى فيكبر خمس الأفضل في القضاء، وإن لم يكبر الخمس واكتفى بالواحدة التي يهض بها من السجود فلا بأس ولا حرج عليه. ولكن كونه يقضيها على حالها يكون هذا أفضل، يقضيها على أنها صلاة عيد، هذا هو الأفضل. وإن قضاها كسائر الصلوات ولم يأتي بالتكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرات التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه هذا لا بأس به ولا حرج. أما الكسوف فيصليها كما شرع الله بركوعين، بقراءتين وركوعين وسجودين، فإذا فاتت الركعة الأولى صلىها كما صلىها الإمام بقراءتين وركوعين وسجدتين، لأنه مشروع له يصليها كما أمره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر المسلمين يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجدين كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وقد فسر ذلك بفعلها عليه الصلاة والسلام، فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة، فالسنة لنا أن نصليها كما صلىها عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يقول: حكم زكاة الذهب الملبوس أو الذي يلبس في المناسبات فقط؟ نعم يزكى ولو أنه ملبوس. الصحيح في الحلي أنها تزكى مطلقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكيها المرأة ولو كانت للبس فقط، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تدل على أن الحلي تزكى ذهبا أو فضة ولو كانت للبس فقط، هذا هو المختار والأرجح من أقوال أهل العلم. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة الزاهر، وباعثها أخونا عبد الله علي الصاعدي. أخونا يقول: وجدت 500 ريال في إحدى الطرقات فلم أعرفها بل أكلتها في نفس اليوم الذي وجدتها فيه، بحجة أنني أردها إلى صاحبها في حالة معرفتي له، والآن لم أجد صاحبها، كيف أتصرف جزاكم الله خيرا؟ الواجب تعريفها، فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين، من له الدراهم، من له الدراهم التي ضاعت منه في كذا وكذا، في حارة كذا، في حي كذا، في تعرفها في مجامع الناس، في محل اجتماع الناس حول أبواب الجوامع، في الأسواق التي فيها الاجتماع. فإذا مر سنة على تعريفك لها فهي لك، حلال لك. ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة تلقيه إياها، تكون عندك أنها وديعة، فإذا جاء أعطيتها إياها. أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكتت، فإن الواجب عليك أن تصدق بها في وجوه البر بنية عن صاحبها، لأنك لم تأتي بأسباب حلها، وهو التعريف، أسباب حلها التعريف، وأنت لم تعرفها، فعليك أن تصدق بها عن صاحبها، وهو يصله ثوابها بإذن الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. يوجد عندي كتاب اسمه نصيحة المسلمين بأحاديث سيد المرسلين، ما رأي سماحتكم في هذا الكتاب؟ لم أطلع عليه ولا أعرفه، لم أطلع عليه. نعم. هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب؟ لأنني قرأت حديثا يوجب الاغتسال يوم الجمعة. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه، هو قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب، لأحاديث جاءت في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، ومن اغتسل فغسله أفضل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ لما من خطبته ثم يصلي معه وفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الغسل إنما ذكر الوضوء، فدل ذلك على أن الوضوء مجزئ وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. وتأول قوله صلى الله عليه وسلم واجب يعني متأكد، كما تقول العرب حقك عليه واجب، فهذا من باب التأكيد. فالأحوط المؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجا من خلاف العلماء وعملا بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. أختكم في الإسلام ألف من بلاد غامد بالجرشي تسأل مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤال لها ما حكم الفتاة إذا رأت بنات جنسها يرتدين الملابس التي تصف أجسادهن، هل تنكر عليهن أم ماذا تتصرف؟ نعم، عليها أن تنكر على من رأته يتعاطى المنكر مثل غيرها من الرجال والنساء. لأن الله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا رأت من زميلاتها أو غير زميلاتها ملابس شفافة تبين العورة وجب عليها الإنكار بالكلام الطيب والنصيحات الطيبة، أو رأت منهن تساهلا في الحجاب، أو رأت منهن تساهلا في الصلاة، أو غير هذا من أو رأت منهن غير هذا من المنكرات، فإنها تنكر عليهن وتدعوهن إلى الخير. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة جميعا، والناس بخير ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا ضيعوا هذا الواجب عمتهم العقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، وهذا فرض على المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وهكذا المؤمنات لقوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، الآية. الواجب على جميع النساء سواء كنا طالبات أو مدرسات أو غير ذلك، الواجب عليهن أن يتقين الله وأن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر كالرجال سواء بسواء. نعم. عندي كتيب صغير اسمه تعليم الصلاة من تأليف الشيخ محمد محمود الصواف، أخذت منه بعض الأدعية في السجود وبعد التشهد وكذلك بعد الصلاة، فهل هذا الكتيب من الكتب الموثوق بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كتب الكتاب هذا قرأت بعضه وجملة منه، وهو كتاب فيما اطلعت عليه منه كتاب جيد ومفيد، ودار الإفتاء توزعه لأن مؤلفه معروف لدينا بالعلم والفضل والنصح، فهو كتاب إن شاء الله مفيد، ولهذا وزعناه لما بلغنا عنه من الفائدة الكبيرة للرجال والنساء. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. نسأل الله جميع التوفيق. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤكم هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سجل هذه الحلقة زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.